بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. لا ينبغي أن نعامل الناس جميعا معاملة واحدة، بل لا بد أن نعطي أهل الفضل قدرهم. لا بد أن نعامل الخاصة لا كما نعامل العامة. فمثلا يأتيك ضيف في وليمة، عرس أو ختان أو مشابه، فعامة الناس ننزلهم منزلتهم، يأكلون مع عامة الناس. لكن إذا جاءك شيخ عالم فلا تجلسه مع عامة الناس، أنزل الناس منازلهم. هذا مثال. في الحديث: تحادث صديقك لا كما تحادث عامة الناس، ولا كما تحادث الصديق العام، فتنزل الناس منازلهم. تحادث صديقك لا كما تحادث شيخك وأهل العلم. ومن باب أولى من في صدره القرآن، من باب أولى من يحفظ كلام الله، فهو أهل الكرم وهو أهل التعظيم والتبجيل، ونقدمه على كثير من الناس. لماذا؟ لأن في صدره القرآن. قال: رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: هو حديث صحيح، وهو كذلك. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. وهذا الحديث يعضد معنى الحديث الذي قبله: أنزل الناس منازله. فرسول الله في الغزوات، فبعد انتهاء الغزوة وإحصاء القتلى، يدفنون بلا تغسيل، لا كما يفعل بالناس عامة، فالمجاهد لا يغسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث المجاهد يوم القيامة بجراحه، فاللون لون دم والريح ريح مسكين، ولهذا لا يغسل. فأثناء الدفن كانوا في الدنيا متفاوتين في حفظ القرآن، فمنهم من يحفظه كله، ومنهم من لا يحفظ منه إلا القليل، ومنهم من يحفظ أغلبه. فعند الدفن كان يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحفظ لكتاب الله، وهذا يدلك على شرف حفظ كتاب الله وعلى عظم شأنه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا شرحناه اليوم صباحا عندما تكلمنا على من يحفظ القرآن، وقلنا إنه ولي من أولياء الله البارحة. فمن يعادي حافظ القرآن فقد عادى رب العزة وآذنه الله بالحرب. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وجه الدلالة: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، أي من صلى الصبح في وقته، وفي رواية في جماعة، فهو في ذمة الله أي في حماية الله. كل من يصلي الصبح في وقته فهو محمي من الله، لا يصيبه مكروه، فإن أصابه فهو خير له، فليفرح بذلك. وصلى الصبح فهو في ذمة الله. وينبغي أن نعامل النصوص باليقين، لا بد. غدا تصلي الصبح، قبل أن تصلي استحضر هذه النية أنك ستكون طيلة اليوم في ذمة الله. فإذا أصابك مرض أو موت حبيب أو ابتلاء، فاعلم أنه خير لك فلا تحزن. لماذا؟ لأنك صليت الصبح في وقته. ينبغي أن يكون اليقين هكذا. قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. الذي يصلي الصبح لا شك أنه يطيل، فرسول الله كان يصلي بقدر 50 آية في الصبح، وكان كثر ما يصلي بسورة السجدة. فيقرأ الإنسان في صلاة الصبح 50 آية، هذه السنة، ليس بسور القصة. من هنا وجه الدلالة في هذا الباب، لأن الذي يقرأ 50 آية معناه أنه يحفظ شيئا من القرآن، فهو بذلك بتلك القراءة أيضا في ذمة الله عز وجل. نقتصر على هذا حتى تلتحقوا، والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.